الشمس ضحكت في السماء يوم لما شفت روحي أنا، أما القمر غر وانكسر، أصل الجمال هما يتوسط وهيجي فيها القمر، ده لو فيه جي جنبها نورها ياس وضيها هيخلي كتب لي النبأ لي وانت تكون لي الهنا، زي النهر ده أحلى يوم، يوم ما انطفت كل الهموم، عوضتني عن اللي فات ولمست وياك النجوم، زي الشمس ضحكت في السماء.